اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمه الحق في الرضا والغضب ونسالك الفضل في الغنى والفقر ونسالك نعيما لا ينفد ونسالك قوه عين لا تنقطع ونسالك الفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك فوز العيش بعد الموت اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم نجنا واهلنا من الفتن اللهم نجنا واهلنا من الفتن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ان اردت بعبادك فتنه تقبضنا اليك غير محكومين ولا خزايا ولا نادمين اللهم احفظ على ديننا وجدك اللهم احفظ على جيشنا وجدك اللهم احفظ على جيشنا وجدك اللهم اجمع شملك اللهم اجمع شملك اللهم اجمع شملك واجمعه على راية سواد اللهم اجمعه على راية سواد اللهم اجمعه على راية الحق يا رب العالمين اللهم اجمعه على راية الحق يا رب العالمين اللهم اجمعه على راية الحق يا رب العالمين اللهم رد كيد عدوهم في نحورهم اللهم رد كيد عدوهم في نحورهم اللهم رد كيد عدوهم في نحورهم اللهم اغز اهل البدع اللهم اغز اهل البدع اللهم اغز كل مبتدع مضل اللهم اغز كل مبتدع مضل اللهم اغز كل مبتدع مضل اللهم اجمع كلنا ووحد كلمتنا اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب علينا وارحمنا اللهم على طاعتك اعنا اللهم لا تفرضنا اليك الا وانت راض عنا اللهم لا تفرضنا اليك الا وانت راض عنا اللهم لا تقبضنا اليك الا وانت راض عنا اللهم اقبضنا على عمل صالح تقاه اللهم اقبضنا على عمل صالح تقاه اللهم اقبضنا على عمل صالح تقاه اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار